بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال اليوم: هل ثبت حديث في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه؟ والجواب: قال العلماء: لم يثبت في ذلك حديث كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء، أنه لم يثبت حديث في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وإنما وردت الأحاديث في فضل زيارة القبور إجمالاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي هذا الحديث فضل زيارة القبور على العموم. أما أنه ورد حديث في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فلم يرد في ذلك حديث، وقد يعني ذكرت أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة في هذا الباب. من تلك الأحاديث نذكر 3 أحاديث. قال الحديث الأول: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وهذا الحديث موضوع وهو موجود في السلسلة الضعيفة برقم 45، الذي يريد أن يطلع على علة هذه الأحاديث. وكذلك حديث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة. هذا كذلك حديث موضوع وهو في الضعيفة برقم 46. وكذلك حديث: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، أيضا هذا حديث موضوع وهو في الضعيفة برقم 47. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند هذه الأحاديث، قال: وقد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وقد ساقها كلها السبكي في الشفاء، وكلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وتولى بيان ذلك الحافظ بن عبد الهادي في الكتاب المشار إليه بتحقيق لا تراه عند غيره، فليرجع إليه من شاء. وقال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة صفحة 57، قال: وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. إذن على هذا لم يثبت يعني حديث مستقل في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. وهل معنى ذلك أنه لا يستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا المعنى، بل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مستحبة، إنما الممنوع هو شد الرحل ولا وما نهي عنه من يعني من الأشياء التي تنهى عند القبور. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة من باب أولى. إذا كانت زيارة قبور المسلمين يعني مستحبة، فكيف بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن بتلك الشروط التي ذكرناها. وهذا هو التنبيه في هذا، على أنه حتى لا يفهم كلام شيخ الإسلام وكلام العلماء على غير محمله، فيقولون إذن هم لا يقولون بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يرون ذلك وهم لا. هذا ينبغي أن يفهم الكلام، يفهم الكلام على أصوله، أنهم لا يحرمون بل يقولون باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقولون بشد الرحل إلى القبر. وقد ذكر الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله كما في يعني أسئلة أهل آنس يعني بتاريخ 18 شعبان 1423، وهو موجود في يعني فتاوى الشيخ حفظه الله، يعني ذكر الزيارة الشرعية للقبور، الزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة غير شرعية. والزيارة غير الشرعية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون زيارة بدعية أو أن تكون زيارة شركية. هذا هو زيارة القبور، أن تكون الزيارة شرعية أو تكون زيارة غير شرعية. فالزيارة الشرعية لها شروط، الزيارة الشرعية لها شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها الشيخ، ذكر تسعة منها. قال الشيخ حفظه الله: الشرط الأول عدم شد الرحال، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا هو الأول. الشرط الثاني أن لا يتبرك بترابها، لا يتبرك بترابها، وهذا شرك، تبرك بتراب هذه القبور، وهذا يفعل عند كثير من القبور، يعني يتبركون بالأتربة، أتربة الموتى، بعضهم يأخذه إلى بيته من أجل أن يعني إذا عنده مرض لأولاده، وبعضهم يدلك بها جلده، وهذا موجود، هذا الشيء موجود. وأولئك السدنة الذين عند القبور يأتون بالتراب من الأماكن الثانية ويخلطونه بالطيب ويضعونه، حتى إذا أتوا يقولون هذه رائحة هذا الميت ويدجلون على الناس. الشرط الثالث قال الشيخ: ألا يعتقد أن العبادة عندها فيها مزيد أجر. هذا هذه الشروط لزيارة القبور بشكل عام، أن لا يعتقد أن العبادة عند القبر فيها مزيد أجر، قد تقدم هذا. الشرط الرابع ألا يقول هجرا، يعني لا يقول هجرا من النياحة أو من الأشياء المحرمة، وهذا غالبا يكون في النساء، لا تصل إلى القبر ثم تصيح وتنوح، ألا يقول هجرا. الشرط الخامس ألا يعتقد فيها النفع والضر في هذا الميت، لا يعتقد فيها النفع والضر. الشرط السادس ألا يطع على القبور ولا يمشي بين القبور بالنعال، يعني لا يجوز له أن يطع على قبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطع أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه إلى جسده فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك لا يمشي بين القبور بالنعال، إن هذا هو السنة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فالسنة أن يمشي بين القبور بالنعال، وأما المشي على القبور فلا يجوز، وهذا من المحرمات. الشرط السابع أن لا يقرأ قرآنا عندها ويهديه للأموات، هذا من البدع، أنه يأتي قرآن يقرأ ياسين أو يقرأ يعني الفاتحة على روح الميت، هذا كله من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن أن يزورها بقصد تذكر الآخرة، يعني تكون نيته في الزيارة أن يتذكر الآخرة، لحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. الشرط التاسع والأخير أن يقرأ الأدعية الواردة في ذلك، وهي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أو يغفر الله لنا ولكم. هذه أدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما في حديث بريدة وفي حديث ابن عباس، ويدعو لهم، يجوز أن يدعو لهم بأي دعاء آخر غير هذا. فهذا هو هذه هي الشروط التي يعني لا بد منها في الزيارة الشرعية، هذا هي الزيارة الشرعية للقبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.